إلهي بنور الله من عالم الهدى ومن قبله عم البرية غيهب بنور الله بنور الله بنور الله إلهي بنور الله لا من عالم الهدى ومن قبله عم البرية غيهب إلهي بنور الله إلهي بنور الله لا من عالم الهدى إلهي بنور الله لا من عالم الهدى ومن قبله عم البرية غيهب بنور الله بنور الله بنور الله بنور الله بنور الله لا من عالم الهدى بنور الله لا من عالم الهدى ومن قبله عم البرية غيهب هب العز والتوفيق أكرم هب العز والتوفيق أكرم أمتي أكرم أمتي أكرم أمتي أكرم أمتي أكرم أمتي لأكرم مبعوث له الفضل ينتب هب والتوفيق أكرم أمة لأكرم مبعوث له الفضل يلزم حبيبك طه المصطفى خير من وفى ومن شرف تعلنا Oh.